وقيل الصنوبر والحبة الخضراء، وقيل الأقط وسويق المقل. فأوفي لنا الكيل، فأتمم لنا الكيل، وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. فأوفي لنا الكيل، فأتمم لنا الكيل، وتصدق علينا برد أخينا أو بالمسامحة. وقيل المزجات أو بالزيادة على ما يساويها، واختلف في أن حرمة الصدقة تعم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو تختص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله يجزي المتصدقين، أحسن الجزاء. والتصدق التفضل مطلقا، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في القصر: هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. لكنه اختص عرفا بما يبتغى به ثواب من الله تعالى. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ أي هل علمتم قبحه فتبتم عنه؟ وفعلهم بأخيه إفراده عن يوسف وإذلاله حتى كان لا يستطيع أن يكلمهم إلا بعجز وذلة. إذ أنتم جاهلون قبحه، فلذلك أقدمتم عليه أو عاقبته، وإنما قال ذلك تنصيحا لهم وتحريضا على التوبة وشفقة عليهم لما رأى من عجزهم وتمسكنهم، لا معاتبة وتثريبا. وقيل أعطوه كتاب يعقوب في تخليص بنيامين، وذكروا له ما هو فيه من الحزن على فقد يوسف وأخيه، فقال لهم ذلك، وإنما جهلهم لأن فعلهم كان فعل الجهال، أو لأنهم كانوا حينئذ صبيانا طائشين أو طياشين. قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: أإنك لأنت يوسف، استفهام تقرير، ولذلك حقق بأن ودخول اللام عليه، وقراءة ابن كثير على الإيجاب. قيل: عرفوه بروائه وشمائله حين كلمهم به، وقيل: تبسم فعرفوه بثناياه، وقيل: رفع التاج عن رأسه فرأوا علامة بقرنه تشبه الشامة البيضاء، وكانت لسارة ويعقوب مثلها. قال: أنا يوسف وهذا أخي من أبي وأمي، ذكره تعريفا لنفسه به وتفخيما لشأنه وإدخالا له في قوله: قد من الله علينا، أي بالسلامة والكرامة. إنه من يتقي، أي يتقي الله ويصبر على البليات أو الطاعة وعلى الطاعات وعن المعاصي، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وضع المحسنين موضع الضمير للتنبيه على أن المحسن من جمع بين التقوى والصبر. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا، اختارك علينا بحسن الصورة وكمال السيرة، وإن كنا لخاطئين. والحال إن شأننا إن كنا مذنبين، والحال أنشأنا أنا كنا مذنبين بما فعلنا معك. قال لا تثريب عليكم، لا تأنيب عليكم، تفعيل من الثرب وهو الشحم الذي يغشي الكرش للإزالة كالتجليد، فاستعير للتقريع الذي يمزق العرض ويذهب ماء الوجه. اليوم متعلق بالتثريب أو بالمقدر للجار الواقع خبرا للا تثريب، والمعنى لا أثر بكم اليوم الذي هو مظنته، فما ظنكم بسائر الأيام، أو بقوله يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يغفر الله لكم لأنه صفح عن جريمتهم حينئذ واعترفوا بها، وهو أرحم الراحمين جل وعلا، فإنه يغفر الصغائر والكبائر ويتفضل على التائب. ومن كرم يوسف عليه السلام أنهم لما عرفوه أرسلوا إليه وقالوا إنك تدعونا بالبكرة والعشي إلى الطعام، ونحن نستحيي منك لما فرط منا فيك. فقال إن أهل مصر كانوا ينظرون إلي بالعين الأولى ويقولون سبحان من بلغ عبدا بيع بعشرين درهما ما بلغ، ولقد شرفت بكم وعظمت في عيونهم حيث علموا أنكم إخوتي وأني من حفدة إبراهيم عليه السلام. اذهبوا بقميصي هذا، القميص الذي كان عليه، وقيل المتوارث الذي كان في التعويذ، فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، يرجع بصيرا أي ذا بصر، وأتوني أنتم وأبي بأهلكم أجمعين بنسائكم وذراريكم ومواليكم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ولما فصلت العير من مصر وخرجت من عمرانها قال أبوهم لمن حضره إني لأجد ريح يوسف، أوجده الله ريح ما عبق بقميصه من ريحه حين أقبل به إليه يهوذا من 80 فرسخا. لولا أن تفندون، تنسبوني إلى الفند، وهو نقصان عقل يحدث من هرم، ولذلك لا يقال عجوز مفندة لأن نقصان عقلها ذاتي. وجواب لولا محذوف تقديره لصدقتموني أو لقلت إنه قريب. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي قال الحاضرون تالله إنك لفي ضلالك القديم، لفي ذهابك عن الصواب قداما بالإفراط في محبة يوسف وإكثار ذكره والتوقع للقائه، حتى قال تعالى فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم ما لا من الله ما لا تعلم. نعود إلى ما بدأنا به، قال تعالى حكاية عن قصة يوسف وأخيه وأيضا ووالده وإخوته، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لقد طلب سيدنا يعقوب من أولاده أن يتعرفوا وأن يتفحصوا وأن يتحسسوا وأن يبحثوا في كل مكان وأن لا يصابوا بيأس أبدا، فإنه كان في نفسه وكان في أمره أنه يعلم أن المنام الذي رآه ولده يوسف لم يتحقق بعد، وكان في قلبه أن يوسف ما زال على قيد الحياة. اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، تعرفوا عن حالهما، تحسسوا، اطلبوا الإحساس، اطلبوا البحث في كل مكان، لا تقنطوا من فرج الله، لا تقنطوا من روح الله، لا تقنطوا من رحمة الله بعباده. فالله عز وجل يحيي العباد ويجمع المتفرقين ولو بعد حين طويل. لا تيأسوا من روح الله، إن اليأس من روح الله علامة على القوم الكافرين. أما من آمن بالله عز وجل وآمن بصفاته فهو لا يقنط من رحمة الله في شيء من الأحوال على الإطلاق. ولذلك أعطاهم هذا الأمل وطلب منهم أن يسيروا بهذا الطريق. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فلما دخلوا عليه، دخلوا على عزيز مصر الذي هو الآن يوسف عليه السلام بعدما رجعوا من مصر رجعة ثانية، قالوا له يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، لقد أصابتنا المجاعة، شدة الجوع، صرنا في فقر جديد، وليس معنا إلا بضاعة لا قيمة لها، رديئة جدا ترد تدفع رغبة عنها، ربما كانت عبارة عن دراهم زيوفا أو كانت صوفا أو كانت سمنا أو كانت حبة خضراء أو شيئا من الأقط أو من سويق المقل إلى غير ذلك. أهذا هذه أمثلة عن البضاعة المزجاة. وطلبوا منه الكرم والجود، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. أتمم لنا الكيل بكرمك وفضلك، وتصدق علينا بما تفعله من الخير، وأن ترد علينا أخينا، وكذلك أن تسامحنا، أن ترد علينا أخانا وأن تسامحنا على ما فرط منا، وأن تقبل هذه البضاعة المزجاة أو أنك تزيد عليها. ولا يقال هنا مثلا إنهم بعد ذلك سيكونون من الأنبياء فكيف يأخذون الصدقة، إن مسألة الصدقة إنما تخص نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد حرمها الله عليه. وهذا ما كان يفعله بعض الصحابة الكرام الذين أرادوا أن يفحصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمتحنوه، فيقدموا له شيئا من التمر كما فعل ذلك سلمان، فقال إنه صدق، فقال لأصحابه كلوا، ولم يأكل فقال هذه واحدة. إذن هذه علامة كانت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يجزي المتصدقين. الله عز وجل يعطيك أحسن الجزاء ويتصدق عليك ويتفضل عليك. وكما جاء في الحديث عندما سأل الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، عندما جاء الأمر بقصر الصلاة في السفر وقد كان الناس في فتن وقد أمن الناس، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فبقي قصر الصلاة، إذا جاوز الإنسان العمران وبلغ مسافة القصر فما فوقها فيقصر في الصلاة ما دام مسافرا، فيصلي الصلاة الرباعية ثنائية، ويجمع ما بين ظهر وعصر ومغرب وعشاء. أليس هذا من صدقات الله عز وجل على عباده المؤمنين؟ فماذا جاء بعد ذلك؟ قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ أي هل علمتم قبحه فتبتم عنه؟ وفعلتم بأخيه أيضا؟ لقد أفرد هذا الفعل وبين كيف أذلوه حتى كان لا يستطيع بنيامين أن يكلمهم إلا بعجز وإلا بذلة. إذ أنتم جاهلون، أنتم جاهلون هذا التصرف وقبح هذا التصرف وقبح هذا الفعل. إن الأصل في الأخ أن يكرم إخوته وأن يجعلهم أعزة، ولذلك كان يعاتبهم وكان ينصحهم وكان يحضهم على التوبة إلى الله عز وجل. ولذلك كان من شفقته عليهم أنه لما رأى من عجزهم وتمسكنهم وعدم قدرتهم أنه قال لهم، تالله عندما قالوا له قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لما حرضهم على التوبة وعلى الشفقة وعلى المسامحة أيضا، قدموا له كتابا من سيدنا يعقوب في تخليص بنيامين. كان في هذا الكتاب على ما جاء طبعا في الإسرائيليات من يعقوب: إسرائيل إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله. ففي الإسرائيليات يجعلون الذبيح إسحاق والذبيح في الحقيقة إسماعيل، وهذا من التحريف. ابن إبراهيم خليل الله إلى عزيز مصر. أما بعد، فإن أهل بيت موكل بنا البلاء، أما جدي فشدت يداه ورجلاه ورمي به في النار ليحرق فنجاه الله وجعلت النار عليه بردا وسلاما، وأما أبي فوضع السكين على قفاه ليقتل ففداه الله، وأما أنا فكان لي ابن وكان أحب أولادي إلي فذهب به إخوته إلى البرية ثم أتوني بقميص ملطخ بقميصه ملطخا بالدم وقالوا: قد أكله الذئب. فذهبت عيناي من بكائي عليه. ثم كان لابن وكان أخاه من أمه وكنت أتسلى به، فذهبوا به ثم رجعوا وقالوا: إنه سرق وأنك حبسته، لذلك وإنا أهل بيت لا نسرق ولا نلد سارقا، فإن رددته علي وإلا دعوت الله عليك دعوة تدرك السابع من ولدك والسلام. كان هذا الكتاب الذي أرسله سيدنا يعقوب عليه السلام إلى عزيز مصر، وهو إلى الآن لا يعرف أن يوسف هو عزيز مصر. عند ذلك عرفوا هذا الأمر وتحققوا من هذا الأمر، فرفع سيدنا يوسف التاج عن رأسه، فعرفوه بشامة بيضاء كانت لسارة وكانت ليعقوب أيضا مثلها، وتبسم فعرفوه بثناياه. إذن عدة علامات عرفوا بها يوسف عليه السلام، فقالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي من أمي وأبي هذا بنيامين. عرفه تعريفا لنفسه وتفخيما لشأنه وإدخالا له في قوله قد من الله علينا، قد من الله تفضل الله علينا بالسلامة، تفضل الله علينا بالكرامة. إنه من يتقي، من يتقي الله وتقوى الله سبحانه وتعالى إنما تكون بالصبر على البليات أو على الطاعات، بالصبر عن المعاصي، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، أجر من أحسن، جمع ما بين التقوى وما بين الصبر. فأجابوه قائلين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. لقد اختارك الله بحسن الصورة وكمال السيرة وما وصلت إليه من الأمر، وإن كنا لخاطئين، كنا مذنبين بما فعلنا معك يا يوسف. فأجابهم قائلا لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لا تأنيب عليكم، لا شيء. كانوا إذا وجد على الكرسي شيء يعني من الشحم فأزيل، معنى ذلك صار الأمر نظيفا، ومعنى ذلك صار الأمر حسنا، معنى ذلك كأن الأمر قد أزيل تماما، وكأن يوسف نسي ما حصل له في هذه الأيام وفي تلك السنين التي تعرض فيها للنزول إلى البئر وللبيع وللفتنة في القصر ولدخول السجن. نسي ذلك بمحبة جعلها الله له ولأهله فغفر لهم ذنبهم. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لا أثر اليوم من سائر الأيام التي مضت، يغفر الله لكم. فقد صفح يوسف عن جريمتهم التي اعترفوا بها وهو أرحم الراحمين. فإن الله سبحانه وتعالى يغفر الصغائر والكبائر، باب التوبة مفتوح، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. تفضل عليهم. فماذا كان يفعل يوسف في هذه الأيام؟ كان يدعوهم في كل يوم بكرة وعشيا إلى الطعام، حتى قالوا له يا يوسف إنا نستحي منك لما فرط منا فيك، آذيناك، فعلنا بك الأفاعيل، ومع هذا أنت تكرمنا في الصباح وفي المساء، تدعوننا إلى الطعام صباحا وتدعوننا إلى الطعام مساء ونحن نستحي منك. فماذا قال منهم؟ انظروا إلى من ينظر إلى المكان الحسن ولا ينظر إلى المكان السيء أبدا. قال إن أهل مصر كانوا ينظرون إلي بالعين الأولى ويقولون سبحان الله، سبحان من بلغ عبدا بيع بعشرين درهما ما بلغ، يعني هذا العبد الذي كان يباع بعشرين درهما صار عزيزا لمصر. ولقد شرفت بكم وعظمت في عيونهم حيث علموا أنكم إخوتي وأني لم أكن عبدا وإنما باعوني هكذا ظلما وأني من حفدة إبراهيم عليه السلام. فإنكم إخوتي، عزوتي، أسرتي، ارتفعت بكم عندما علم أهل مصر بسببكم أني من ولد إبراهيم عليه السلام. ونسب نفسه إلى الجهة العليا، وذلك من أجل أنهم يعلموا الجميع بإبراهيم عليه السلام. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. قصة القميص المتوارث الذي كان على سيدنا إبراهيم عندما ألقي في النار. هذا القميص الذي انتقل من الأنبياء من بعضهم البعض حتى كان عند أخت سيدنا يعقوب ولفته على سيدنا يوسف وأعادته عليه من وجد في رحله فهو جزاؤه بهذا القانون. ثم بعد ذلك ذهب هذا وأعيد القميص بعد ذلك إلى يعقوب وحمل هذا القميص مع يوسف. إذن اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. اذهبوا بقميصي هذا. إذن ذهبوا بقميصه الذي كان فيه التعويذ وألقوه على من أجل أن يلقوه على وجه يعقوب من أجل أن يرجع بصيرا كما وعد يوسف عليه السلام. وأتوني أي جيئوني أنتم ونساؤكم وذراريكم وكل من عندكم ومواليكم ليأتي الناس جميعا إلى مصر. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوا. قال سيدنا يعقوب لمن كان حاضرا عنده إني لأجد ريح يوسف أشم ريح يوسف. ريح الريح نعم تحمل الريح عبق القميص الآن ينتقل من 80 فرسخا ليدخل في أنف سيدنا يعقوب بقدرة الله عز وجل. لولا أن تفندون لولا أن تقولوا إنه أصابه نقصان في عقله يحدث عند الهرم عندما يكبر الإنسان. لولا أن تفندون تنسبوني إلى هذا النقصان من العقل نعم لصدقتموني بأن قميصا من جهة يوسف آتيا إلي. قال الحاضرون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. إنك دائما تذهب إلى القديم. إنك تفرط في محبة يوسف. إنك تكثر من ذكره. إنك تتوقع لقاءه. عند ذلك حق الحق كما قال تعالى فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. نتمم كلامنا في درسنا القادم إن شاء الله تبارك وتعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم وأن يجعله لنا عبرة وعظة إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.